حتى يتم العقد إذا كان قد حرص ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور ثلاث حيوات بانت منها بينت صورة بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. نعم، الحيض نفسها بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة. أتابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق. إذا كانت تحيض يعني. نعم. أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عن الحيض لأسباب فهي العبرة بمرور ثلاثة أشهر. إذا مر على ثلاثة أشهر وقد مرت بالست أشهر مرت ثلاثة أشهر ثم قد بلغت منه لبين الصورة إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان. نعم. فإنها بهذا قد بلغت منه بينما الصورة لا تحل له إلا بعقد جديد. هذا هو الحكم الشرعي. نعم. بعد إلا أن تكون حبلة كان حامل ولم تضع حملها فلا شيء عنده. لا زالت في العدة. لا زالت في العدة وله مراجعات ومن دون عقد جديد. نعم. إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان. نعم. هذه رسالة من السائل أبو إيهاب مصري يعمل بالكويت. بعث بعدة أسئلة، في سؤاله الأول يقول أنجب والدي 6 أولاد وبنتا واحدة، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمنا إلا واحدا من إخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض حيث أننا من أبناء الريف. وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا. والحقيقة أنه رحمه الله رفض ذلك مرارا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكا بمبلغ 700 جنيه. فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علما بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات؟ وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟ إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك من كل عبرة له، لأنه كذب وحيلة فلا وجه له. لكن إذا سمح إخوته والورثة جميعا لهذه القطعة لهذا الأخ للسبب من كبرين لكون ساعد أباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة. نعم. أو سمح بعضهم كمن سمح منهم سقط حق من هذه القطعة، ومن غشه فهو على حق. أما هذا العقد المزور لا فلا قيمة له. لا قيمة له. لا قيمة إليه. نعم. إنما تعتبر كهبة يعني من الوالد. إذا سمحوا بها وصحيحة. ومن لم يسمح فهو على حق. على حق. سؤاله الثاني يقول تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في الحلي المعدة للنبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب لعدة الحلي واردة الباب. فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو 20 مثقالا من الذهب وجب فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة 11 سعودي ونصف، 3 أشباع جنيه، لكن 3 أشباع قرب النصف والنصف أوضح للناس. فالحصول أنها 11 جنيه ونصف إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة. هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم. السؤال الثالث يقول أملك دارا مؤجرة للغير للسكن فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية. يقول: أملك دارا مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر، أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علما بأن ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة. إن كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى. بعضها ينقى تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر هي أو بعضها يعني. هي أو بعضها إذا كان الباقي نصابا. نعم. فإن الخمس ربع العشر من كل ألف 25، هذا واجب. أما نصف الدار فليس فيها زكاة، إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة. نعم. أما لو عدت البيع هذه الزكاة، كل ما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة. نعم. إذا بلغ مثلا مليون زكاها زكاة مليون، وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك ربع العشر. نعم. أما ما دامت معدة للتأجير يستفيد من الأجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. وفعلا كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل. لا لا لا شك، بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى بعد مصاريفه منها. الدار نفسها ليس فيها زكاة. نعم. ما دامت معدة للتأجير لا للبيع. نعم. وإذا قبض الأجرة، إذا تم العقد ومضى الأجرة عام كامل زكى إن كانت باقية أو ما بقي منها، وإن كان قد أنفقها في حاجات قبل تمام الحول فلا شيء فيها. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟ لا يرثون أبناء البنت، ليس لهم إرث من ذوي الأرحام. إذا مات إنسان عن عصبة أو عن بنين غير هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب الفروض، فليس لأولاد البنت شيء من الإرث. أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب وعن غير فرض، فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم. لكن ما دام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين أو من العصبة، فأولاد البنت ليس لهم شيء. نعم. من جدهم أبي أمهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني مقيم بينبع. يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائما تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها. وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت آنذاك في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي 5 أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟ نعم يقع لها طلقتان، طلقتها كتابة أو لفظا ولو ما علمت ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة. إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك قد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها ولك العقد الجديد عليها إن كانت قطعت من العدة. المقصود بلاغي واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المطلوب. هو يقول أنه مضى 5 أشهر من وقت الكتابة، فلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم، الغالب أنها قطعت من العدة يعني بالحيض. نعم. وبالأشهر كانت من الأشهر أيضا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع من العدة، لكن إذا كان وطئها يعني على نية الرجعة صارت رجعية من الوطء الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة. لو كانت يعني لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها تعتبر رجعة، قبل إذا كان هذا قبل مرور فاعل الحجر عليها. نعم. لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق، فيما لو كانت مثلا في طهر جامعها فيه. مستحيل إذا كان في طهر جامعة فيه أو في حيض. نعم. لا يقع على الصحيح. لا يقع. وهو قول جمع من أهل العلم خلاف رأي الجمهور. نعم. هذه رسالة من المستمع صالح بن عبد الله بن حمود الضبعان. سؤاله يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي؟ وما الحكم في الشهود الذين شهدوا؟ يقول: ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي؟ وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟ إذا كان الواقع هو ما نكر فهذا منكر وهو آثم والشهود آثمون. وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة للذي أخذ لها الصك. فعلى كل حال هو زور ومنكر إما في حقيقة وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق. فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة يعني منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة وهذا المال لا يجوز لأنه كذب بغير حق بطريق غير شرعي. نعم. نعم. أيضا له سؤال آخر يقول: ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخراج صك طلاق لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته ليصرف لها معاش أيضا من الضمان الاجتماعي شبيه بالأول؟ نعم. كله منكر كله منكر وماله حرام من يصرف لها بهذا الصك المزور. نعم. نعم. أيضا له بقية أسئلة شبيهة به يقول: ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لازالت في ذمة الرجل الحالي؟ ما العلم؟ مثل ما تقدم. نعم. وإن كان حق في نفس الواقع أنها مطلقة. نعم. لكن أخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك فهذا منكر ملبس فيه فيه حيلة وخداع. نعم. نعم. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. نعم بالله. أخذ المال بغير حق أو منكر. نعم. وصحت. نسأل الله العافية. نعم. هذه رسالة من المستمع جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. سؤاله الأول يقول: هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله، رجاء أن توضحوا هذه المسألة، هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذه مسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس، والإنسان مخير ومسير. مخير لأن الله أعطاه إرادة اختيارية وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أمور دينه ودنياه فليس مجبرا ومقهورا، لا بل له اختيار وله مشيئة وله إرادة كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال سبحانه: لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز الحكيم. قال سبحانه: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا من مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المصر في عباده ومدبر لشؤونهم، فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئا أو يريدوا شيئا إلا من مشيئة الله له وإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله السابق وقدر سابق، فالأعمال والأرزاق والآجال والحروب وانتزاع الملك وقيام الملك وسقوط دولة وقيام دولة، كله مشيئة الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمقصود انه جل وعلا له إرادة في عباده ومشيئة لا يتخطاها العباد، ويقال الإرادة الكونية والمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. ومن هذا قوله سبحانه: كمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يصرف ضيق الحرجاء كأنما صعد في السماء. قال تعالى: إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالعبد له اختيار وله إرادة، ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. فالطاعات بقدر الله، والعبد مشكور عليها ومأجور، والمعاصي بقدر الله، والعبد ملوم عليها ومأجور قاسم، والحجة قائمة. فالحجة لله وحده سبحانه وتعالى، والحجة لله حجة بالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين. فهو سبحانه لو شاء لهداهم جميعا، ولكن له الحكمة البالغة حيث جعلهم باسمين كافرا ومسلما، وكل شيء بإرادة سبحانه وتعالى ومشيئته. فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيدا، وأن يكون على بينة في دينه، فهو مختار له إرادة وله مشيئة، يستطيع يأكل يشرب يضارب يتكلم يطيع يعصي يسافر يقيم يعطي فلان ويحرم فلان إلى غير هذا. هو له مشيئة في هذا وله قدرة، ليس مقهورا ولا ممنوعا، ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله، بعد أن تسبق إرادة الله جل وعلا مشيئته لهذا العمل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. وهو سبحانه مسير عباده، كما قال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو مسير عباده وبيده نجاتهم سعادتهم وضلالهم وهلاكهم، هو مصالح العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويهدي من يشاء، يسعد من يشاء ويقي من يشاء، لا احد يعتذر سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله ان تكون على بصيره في هذا الامر، وان تتدبر كتاب ربك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام حتى تعلم هذا واضحا في الايات والاحاديث. فالعبد مختار وله مشيئة وله إرادة، وفي نفس الأمر ليس له شيء من نفسه، بل هو مملوك لله عز وجل، مقدور لله سبحانه وتعالى، يدبره كيف يشاء سبحانه وتعالى. مشيئة الله نافذة، وقدره السابق ماض فيه، ولا حجة له في القدر السابق، والله يعلم أحوالهم ولا تبع لخالق سبحانه وتعالى، وهو المدبر لعباده ومصرف شؤونهم جل وعلا، وقد اعطاهم اراده ومشيئه واختيارا يتصرفون به. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. بقي للاخ السائل جهاد رشيد من العراق محافظه التاميم سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده ان شاء الله بعرضه في حلقه قادمه. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي مقيم بجدة، والأخ أبو إيهاب مصري مقيم بالكويت، والأخ علي بن علي اليماني مقيم بينبع، والأخ صالح بن عبد الله الضبعان من حائل، وأخيرا على سؤال الأخ جهاد رشيد من العراق محافظة التأميم. مستمعين الأعزاء، لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.